وضع أفراد وفد حزب العمل الكوري في زيارة جمهورية فيتنام الاشتراكية إكليل الزهور أمام قبر الرئيس الراحل هو جي مين في هانوي باسم الوفد، وعبروا عن الاحترام له يوم الخامس الأحد.